حكم أفطر روما في رمضان بعادة سرية وكيفية قضاء هذا اليوم؟ الجواب أن مذهب الحنفية وغيرهم أن من أفسد يوما من أيام رمضان كان عليه القضاء والكفارة بصيام شهرين متتابعين. فعلى هذا الجاني أن ينتظر انقضاء ذي الحجة ومع أول محرم يعزم صيام شهرين متتابعين ليكون ذلك المحرم وصفرا.